الرحمن الرحيم الحادية والعشرون جدًا تقف مسألة وقيل علي رضي الله عنه ولدت من درسي قبل سنة رافضة سنطلة تقفان قبيلة علي قبيلة علي رضي الله عنه درجة علي في جنة علي في صحابة جبارك أبي رضي الله عنه قال كمالي فريد والله لأعطينا غدا هذه الرعاية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقتح الله على يديه أمين فرجاني غفاته فنكرنا له رضي الله تعالى عنه. نعم الثانية والعشرون مثلا تقدمي لما قال قبل الصحابة في دوكهم قبل الصحابة هذه صحابة ورزان جوبار رجالا كل رافلة مدار في جبريخان قال يوكانو قرتي درجة صحابان قبل في دوكهم حاسو إساني سنكير ستير سنير رافلة تلك الليلة الكنسا وشغلهم وشغلهم شاغلوا إساني جاتناهو إساني عن بشارة الفتح جمتو بر مقالان خيبر ثاني بنم انقم دنر ببر خيبر مو بنم وانا كان ارقن نر اللي فزانا من منصور ايهيتو كانت ثان شاغليتو كانها ثوابنا نما تنطول افنمو اي انهم خافوا في من يدفعها اليه نما نبيين الافاتنا كلو كربي برسول جالت كربي برسول لسجالتا كان الراها ثوابنا كما تشوف مقالان خيبر بوريتا بنمتي ثاني بنمتي إلى غم دنين الرال وكل منهم تمنى ذلك حرصا على محبة الله ورسوله ولم يباشر ولم يبشر بعضهم يبشر بعضهم بعضا بنزول الفتح مع أنه أخبر به إلى يفتح الله على يديه يكون به ذنبا خيبر بوريتا بنمتي ترجميني سن اللي قر إراجة تناونجيش نوم ربي برسول لي جالك كربي برسول إن اللي جالك وكان تهوت الثالثة والعشرون مثلا تقدمي سبيس ومسائل قرسي دبر الرافورة كم ترى الإيمان بالقدر قدرت يمن تجيسي لحصولها مالي الجنة لحصولها أرقموا الآبات ناكي لمن لم يسع لها نما إسي الراكيني ألي جين كن أكنا كنا نجري وسببا ويتاي ويش الراكين فيو كن قدر ربين أكين أرقت وزال الدفع ومنعها عن من سعى ومن سعانا من في شر قرة أي لما قدر الله أنها تحصل لعلي حصلت له لما قدر الله أنها تحصل لعلي حصلت له وهو لم يسع إليها إن جرى من في سبب أرقت وانتان والصحابة لما قدر أنها لم تحصل لهم لم يفيدهم سعيهم لها حصولها ورقت في أرقت وشر قرة ربي يرتينا ودرات اندبر سنيري الرأني كنو مام فينيك كوني مال نوكينا قدرت في أمان ويجو مرد يزالي دبر شيئ أبابعة والعشرون تقدم يا فرزان الأدب في قوله على رسلك ناموس في قوله جيت نبيك يزجر سلا على رسلك سوسة كيت الرد حرور ما كيت دور سوسة بانتسان الرد من جرجرين جرجر وانا مركاب الليس على قال مهلك بتؤدة وطمأنينة لا بطيش وعجلة فإنها خلاف الأدب جرجر إلى بباس كل قف كتيب أكاد إن تنسو تدين من أدب هيك أدبة الرافضة الخامسة والعشرون إقدام شنفان الدعوة إلى الإسلام قبل القتال والتيام قبل القتال دين كافر متهلل من درس يورى دوران دعوان جيتي جيتي ملئ كان دون سرين إذا سل فكر من بريه أي بقوله ثم ادعوهم إلى الإسلام يدين ورى دعوان درجي سيوتا حتى يتشعر ورى دور دعوان لكبين دريا من هذا قالوا لني أما فاكرة هدو يا مدن ديت زمانا كينا إيرتا من مالي دعوان ما تكن لا تشجين فلا أبر استيك جيب مدن دي فلا أبر استيك من حاتفة جوالة محمولة أركت إياه أن كان نسير بودن دي تدولو دن دي لكو بسافر بادي يا مودن دي سي ايبل سي سيبل اكل بيتا نغا اي كون اسلام ما مالي خران دوكان جيرو اسلام سيب تي مي اسلام يو تي تيو ناي كي سي دو فايدي هاي كرا اي تي رام كران دعوا دا نما تنجير ري مالي نما كتي تكا غرتي دي رقمي زاني برباداتي سير گيجرا الرب سو دون دين غرا حقا بيان ثاني دي ور ثاني تير ما سلام السادسة والعشرون مثلا قرسيدي قدم جهف هذا أنه مشروع أنه مشروع قبل ذلك أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا أنهم وأنهم أنهم أنه قتال لل مشروع كراغ الأمار لمن دعوا والريامم قبل ذلك أجدر والريامم وقوتلوا لولامير أجدر يا مامير لولامير لا ترى ثاني في الله كراغ الأمار أمار لل إذن اللولون كراغ الأمار لا لا كثيف ديم أنه قال دعوة من إسلام ماتي أمونكني مشروع كراغ الأمار لمن دعوا قبل ذلك ورا أجدر يا مامير لمورة ديبسوا وقوتلوا أجدر اللولان والرمسان اللي أما اللي رديبتي يا مون كراغ الأمار أي حيث أمر عليا أن يدعو اليهود يهودا نهياني جدير ولا يهودا خيبريمي مع قولهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا إذا أجدر يا مامن اللي لولا من اللي أبو بكرين في الرادي بسنين ما الجيشي قلناني في أمرين في الرادي بسنين الجيشي قلناني في أليه سدف أغر جرسوا لله سجر إسلام ما تيام تامي أنه أي دعوة إلى الإسلام يدي قال إسلام ما تيامون كني مشروع كراب الأمر لمن دعوا قبل ذلك ورأت دور يا مميذل وقوتلوا كلول مميذل حيث أمر عليا أن يدعو اليهود مع قولهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا لما كانوا في المدينة قبل أن يجلوا يهودا قرتيت من خيبرتون برت خيبرك بسدوني يهودا بني نظيرية يهودا بني قريبان تتاني فبني نظيريتي أجلت قابتين قرتي مدينة برك بسدوني يا مرح يا مني جت بني بدر الرقافة قرتيت من جئة جهة إيقنا الشياسة خيبر القلب بدر الرقافة جئة جهاية يعني يا مموني ثاني ثانيات أمو إيقما خيبر قهني اللي أليك اللي الزغر اللي تيرقن ومر اللي تيرقن جيت اللي نجبت اللي سيوسة جيسة والله أعلم السابعة والعشرون نعفو أنه أي دعوة إلى الإسلام جلتا أيه. السابعة والعشرون مثلا في دمي ترفى لا الدعوة بالحكمة الدعوة قابل صوت أيامه قلتان بالحكمة قولي كرادا ريدان أدبا بقوله جدت نبيي زنيف جل أخبرهم بما يجب إذاني وديس بما يجب واني ثاني ردر كمتا جرم إسن قرتيت من النم ربي تسنؤوم ربي إبي سنؤوم حق إسن الرقب حيث إذا وانا كنا جنرا وجبت وانا كنا وانا كنا أي حيث أمره أن يخبرهم بالواجب عليه كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي أحسن إلى آخر الآية الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام بحق الله هذا ربي قبروت الرقب إسلامهم في زد أي لما أمرهم أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله ثم الهيث ربي تإسلام ما قلتنا من رجل مسلم توني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أيه التاسعة والعشرون مسألة تقدمي سغلف هذا ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد ثواب قلت من اهتدى نمت أجيله على يديه هرك إزارة رجل واحد نمني تقج قلت نمني تقوتي ثواب دعوة إثاتيب دعوة إثاتيب أجير أرجل والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تقول المين حمر يوتي جمون حمير قوتي هذا قيت وكا جمو همار نيين كنت في جالة أنزالي رضي الله عنه الثالثون الثلاثون الثلاثون ضد مفان مثلا ضد ميسو الحليف على الفتيا الحليف حقت على الفتيا خطوة الرد وإذا خطوة برتيت من كان ما قولا خطوة فوالله لأن يهدي الله بك كذل النبي فتيا خطوة له أي لقولي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم للتوثني فيه باب تفسير التوحيد ديكو توحيدات دب النفاق فنفس وشهادة أن لا إله إلا الله تفسير أما اللي أشهد والله إله إلا الله أشهد والله إله إلا الله شهادة توحيدة من إمام مسائزي ما لا تنجير أنجنا من السلام يا شيخ السعدي رحمه الله عليه مبارك ابن عثيمين تفسير معناه الكشف والإضافة مأخوذ من قولهم ولك حسرت الثمرة قشرها ومن قول الإنسان حسرت ثوبي فاتضح ما وراءه ومن تفسير القرآن الكريم والتوحيد تقدم تعريف والمراد هنا اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته وقوله شهادة أن لا إله إلا الله معطوف على التوحيد باب تفسير التوحيد هي كتوحيد أنين توحيد الدرس وشهادة أن لا إله إلا الله شهادات لما شهادة لا الدرس ما تقوم من معطوف على التوحيد أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله تفسير شهادة والعطف هنا من باب عطف المترادفين هما تق لفظين إذا والأبوه وللرد أتفه لماله شهادة أن لا إله إلا الله توحيد ما يزينه وأنم توحيد السنزين وزمامي ذلك لأن التوحيد حقيقة هو شهادة الله إله إلا الله وهذا الباب مهم لأنه لما سبق الكلام على التوحيد أسندر توحيد الرد أتوي وفضله درجة أتوي والدعوة إليه قريزات ياموت أتوي كأن النفس الآن قال إيش رأبه إلى بيان ما هو هذا التوحيد سيتو إن من قرت فضلي إساي من كنت ما لي أكنت بينجر أسبير كالساتين نانين فسرني فرس الذي بوب له هذه الأبواب قال وجوبه وفضله والدعوة إليه فيجاب بهذا الباب وهو تفسير التوحيد وقد ذكر المؤلف خمس آيات نعم أنا مترادفين مولغة التفنيش وملامة معنى تقوى والدلة لفظين الدانجرات ولذا تفمله شهادة أن لا إله إلا الله توحيد ميزينه لفظين الدانجرات ولذا تفمله والله أعلم وقول الله تعالى جل الله جل وعلا أولئك الذين يدعون أولئك مبتدأ الذين اسم موصول بدل منه أولئك جرين سنية رب الذين جرين يدعون أي يدعوهم المشركون جرين مشركون يا متنك الله مليجرا سن يبتغون إلى ربهم الوسيلة مشركوت إذا وامتوا وابدون هاتاو يبتغون تأفيدي هوني بربادا إلى ربهم بربي زانيت الوسيلة يستفو خير ربي تيزان يستفو بربادا أيهم أقرب إردي هوني زاني اللي فإذا قلت ربي قبل يكر ربي تيات أتجبتون اللي هم ربي تيزانيه سبرباد لما تأفيدي هو ربي تيزانيه سبرباد وكم يواجر غرباد أولئك متداوتك جرس جر الذين جرين يدعون إسو يدعوهم المشركون جرين مشركون يا متنسون ورساله توتا غرب مليج ركيسا يا متنفا يبتغون أنكني خبر المبتدى إليه إذانون بربادة هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فكيف تدعونهم وهم مستاجون مستقرون إذاني قرتها جمعوا والرب التسان قيسوا بربادة كم إذا يامتهم فهذا صفح بلا طيقة كن يقيقات بوهم ماجدة وهذا كن لا ورد مشركون يامتهم سوني مشركوتا وابهون إساني وابدون أتسوا فيه والرب التسان قيسوا بربادة خيرات عبادات لغني يجون كن ينطبق على كل من دعي وهو داعي فعيسى بن مريم عيسى ومريم فا ملائكة فا أولياء فا صالح توتا فا هاجة سواري في بور إسانو ور عبادة ربي إسان دي هزي تور دلغتات ريلي سي ور كذي بانا ملي كأكا مكا كأكا ركالا أكيسا سينوجا إلا مكا فرقال لنا إما ربي قبرو نعم الوسيلة أي الشيء الذي يوصلهم إلى الله وسيلة بالسين أي الشيء الذي يوصلهم إلى الله والرب إذن جيسوا بربادة إذن عبادة يعني يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى أيهم أقرب إلى الله إذا إيهون إذن إلا قتلاء كالرب إيهون أكون أتجدتون إلا إبادة مدل قيدا مثل رب قو بربادة لما كتب ربك جماعة إني نوار رب إذا جيسوا دلقت ما لي سكد أكثريتي ما لي سكبر أيه وقوله يتشاء الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه تفسير توحيدا كم تتهيره نم وكذلك أيضا يرجون رحمة ويخافون عذابه. وجه مناسبة الآية للباب باب تفسير التوحيد وشهادة الله إله إلا الله أن التوحيد فهم يتضمن البراءة من الشرك. شرك رب الله كسب بامه بحيث لا يدعو مع الله هذا نبي ربي وجيه وتقم فلأن لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء وأنبيوتهم ملائكتهم أتوهم لم يتبرؤوا من الشرك شرك إذا كن كله ابن إذاني بل هم واقعون فيه كسبوا لا يجيه. ومن العجب أنهم يدعون من هم في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى فهم غير مستغنين عن الله بأنفسهم فكيف يغنون غيرهم يرنوا رب الرانجرون كم هم رب الرانجرون أيه. وقوله يتشى الله أمه وإذا قال إبراهيم لأبيه واذكر أيها النبي ربدوا ماذا بيتهم يا نبي محمد إذ قال إبراهيم وقى إبراهيم الخليل يدعي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأبيه أبايش آزيز وقومه كوتيسا والريراقين إنني براء مما تعبدون قل أواني تنقبر تنير إليه سبحان الله على وزن فعال براء وهي صفة مشبهة من التبرؤ وهو التخلي إنني متخلل غاية التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني لكن الذي فطرني وأني تنقبر تنير قل كل لاني هاجد وأمور في النومه فإنه سيهدي منك أجل إساسنك أجل هدايات يليك هركاك أبوش كنوا أما قرتيه إنك شركي إراب القلاو دامكن فوحيدة يجون إذا شركي إراب القلاو دالا آيات إنني براء جدت إذا زبتو تبتير توحيدة أبن توحيدة يجون شركي إراب القلاو أكما سمو شركتو ترال لك القلاو توحيدة يجون أنك أجل يرى أن قادة ما نتفيد أيه وقوله نشاء الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم اتخذوا هاتفتيا قال إن يهودان أحبارهم بيتوت زاني ورماني زاني ورهبانهم نصارى اللي ورهبانهم ملوكسوت زاني أربابا من دون الله ربوت هاتفة من دون الله ربي قدتيا ورغر تيتن إنك ربي إيسي مخلوق ربي انتازفة شركي الرنقل كله في نرئ كنت وحيدان اتخذوا أي اليهود يهودان تازفة أحبارهم بيتو تساني علمائي ثاني ورهبانهم نصارى لهم ملوكسو تساني ورغر تي ربي قبر رأي لي تيرا فوت قولوا بيسي دنقرار قلي قارة في الرأسة رهبان ايتم ملوكسو ترخبني وهو قر تيتن تولك اتخاذ الصوامع ورفض النسائي أرباب الربو تاسفة الرب قد اتهيه والمعطوف عليها المفضول الأول اتخذوا والثاني أربابا أي هؤلاء اليهود والنصارى جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كان ربو تاسفة ربي تاسفة نسي يا جرخنا ربين كين نيسنما جراني جرخنا ويتغطي والرب يتداغ يهوداتي في ملوك سيرنا صارا وهي حرام جد وما ربي على جدين حرام ايه كما تونك انه يرفيج الله والإنجاد ويتجي وهي حلال جد وما ربي حرام جدين ايه حلال ايه كما تونك انه جد والإنجاد فيك ايه كما قال لا ربي جيسك تولي الأنيف أنا ديما ربي تاسفة ربي يشوني نتيفاني ربي يشوني في ساسجود وفركوه ايه قال الله جري يا ربي تتولي لنا ربي تازفتي لما ننتك ونمتك نعم إذا إهودي ثاني اللي جئ كسلا كان إبادات لقي ربي تتولي هات اللي لما جاغا بيرا سن اللي إبادات قالي رب ماتي لهاته وربا أفانا أفانا هم يتيسا نجيلو هذا يمكن ما أكمل والله أكتره هيا وقوله إن الله جل وعلا ومن الناس نمر من يتخذ من دون الله من يتخذ نما تلف تجر أبوه نما تاسف تجر من دون الله وأن الله مليجر أندادا وإبتوت الله تور وواهلهم تجر يحبونهم يحبون نجالة الناس هم ور ربي مليجر غرسي تاسفة زن فحب الله كجال لربي أك ربي جالتان إتو أنسان إلي جالتان وأنسان جال لكيست ربك إتسان جيش مخلوق جال لكيست خالقات إتسان شركي يشون كان أفر أكذبون يحبون ناس سنجالة مشركون هم أندادة كحب الله أكجال لربي كرب جالة نجالة إنه ما هو قرسد إن ورب الله أنجر جالة كبوتون يوكا كم قوت يحبونهم يحبون ناس سنجالة هم أندادة كحب الله أي كحب المؤمنين لله أك مؤمن توني ربي في توك تخارج جالة تد جالة نسان الله ربي ننون جالة جل وانت جالة ملقا فجن تفسير كانتها هذا وجه المشابهة أي الندية ربي التواهل قلون تل حبة أك ربي جالة نجالة كيسة يحبونهم كحب الله واختلف المفسرون في قوله كحب الله فقيل يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام ويجعلون محبة الأصنام فهم محبة الله والإثاني فيكون المصدر مضافا إلى مفعولهم أي يحبون الأصنام كحب الله كحبهم لله وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول تفسير دراسة الرجالة أقم رب جالتني والرب ملي جراثني اللي جالتني جال لك سبت ربك إيسانيك تفسير رجم تبريد نعم كن شركي رامقل كل لوين رينا من يكتبه توهيدا سين وفي الصحيح صحيح جيزتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوليك نبي يرى سبتي أنه قال نبي جلين من قال لا إله إلا الله نم لا إله حق دبر من تقلها بنتاني الله ملكون أرى إبادها بنقلت نم نجد وكفر بما يعبد من دون الله فكفر بما يعبد وانكفر من دون الله كالله ملك وغنت نملي كفر حرم ماله ودمه كفر فيها فانقلت كسين مخلوقات ربي كفر نملي جل نملي مسلمة حرم ماله دنيا نساء حرام نمرتها انبوج يعني الراه مسلمة رين ودمه إيقن نساء اللي نمرت حرامتها إيقن لا يحل دم امرئ المسلمين جنة وحسابه على الله عز وجل سواء ان قلبي جهزت وفاتي في ربي الرحج سواء قلبي جهزت في ربي سهر ريكا هكذا ظاهرت ورغبت تتيس مسلم يدين سوالي ما كنت أبدا كنت أبدا كنت أبدا كنت أبدا